الصحاب. أعزائي المشاهدين، مسليش، شيل عينك من عليا. حب اسم كل راجل جدع، مالكش فيه. حب اسم الزاوية، حب اسم الزهرات، حب اسم عادي، مالكش فيه. قول عرف، حب اسم الخنكة، عرفعك. قول جا، حي نفس، حي الزاوية، حي فيفتي، حي الدين، حي عرائي. قول رايق، حي راجل مظبوط. قول جدع، احنا هنطير ريفورم. ولع الكلام، ولع يا غشيم. انت دبل خيط تفصل خيش، بنمشي عليك لابعد رين. كشاب الكيل الترزي فين، وسع لي الكيب، وسع له الخرم عشان الدين. مشتري دماغي عشان كده في الليل. اه لو تفهم سباب كفال طني فيروس، حتى فرش فاض يوم ماجي تطفل عالسك كام صاحبي ومرضي الاربات زفرا. يا كمل كمل ماشي، واحدة كمان عليه بقى. صعب رهوانات فجاي كريم يسوقهم، غلاب بتراب بجوع بكل حقوقهم. من بعد فان ما بيسمعش صوتهم، كريم سمسار بيسكن خوف قلوبهم. صدر سابق بيكلو هات اكتر، صفر عدداتهم بتصفر. نبضات قلبي نازلة بتخبط، اسف اللوجي مش فتح له اصدر. لوجي لوجي لوجي اسكا في ده مانجاز فوزي، رسا كل فلوسي عالسوشي، سبتش حتى لو لعبت فوزي. جيب زي ما هو، حد يندب حد يقول انا، تبقى في الوش دايره جلوانه. زماني القيمه فن مكتسب، سابق بالبفه والباقي كمانه. كريم محطوط في دفتر ستيفه، عايزين ناس كتير جوه في الزين ده. شباب ده مهدر تحت تسجيله، عايزين فراوده فايتم تبديله. جنب تعدي تعمل مش من هنا، سيرك تيجي بس تخلص لفتك بقى. كله عالانتاج وبزنس وكده، طب ما البقر برضه قصه منتجه. اللي جيم سيسكو شوتي عالبيتسو، شوف كام راس انا فيها محطوط فيهم ديكيلاتيو. بليز فيد ديمو شام شاطر، بس انا كنت اذاكر له. سايبها عايمه مالكش فيه، طب عايشها مايله مالكش فيه، طب ساهرها ليلا مالكش فيه، لو فيها مناخيره ليبقى لذيذ. يا عم شايفك شايفك بس. انت دبل خيط تفصل خيط، بنمشي عليك لابعد رين. كشد الكيل الترزي فين، وسع لي الكيب، وسع له الخرم عشان الدين. مشتري دماغ عشان كده في الليل. اه لو تفهم سباب كفال تاني فيروس، حتى فرش فاض يوم ماجي تطفل عالسكان صاحبي ومرضي الاربات زفرا. انا بيل، انا العاو.